السلفيون مع الحكام، إن للسلفيين مع الحكام طريقة شرعية تلقوها عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، فلم يدخلوا عقولهم ولا أهواءهم ولا عواطفهم فيما يتعلق بتعاملهم مع الحكام، بل جعلوا الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة نبراسا لهم ومنهجا في التعامل مع الحكام. ويتلخص فيما يلي: أن الحاكم بما أنه مسلم فإنه يسمع ويطاع له في غير معصية الله، أما ما كان في معصية الله فلا سمع ولا طاعة له، لكنه في غير معصية الله يسمع ويطاع له، وأيضا يصبر على الأذى الذي يأتي منه سواء كان دينيا أو دنيويا. لكن إذا كان دينيا ينكر هذا الخطأ الديني، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله إن شاء الله تعالى. وما تقدم ذكره قد دلت عليه السنة المتواترة، من ذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. تأملوا إخواني إلى قول أثرة، أي حكام يأخذون من دنيانا ومن حقوقنا الدنيوية ما ليس لهم، وأمورا تنكرونها أي أن عند هؤلاء الحكام معاص وذنوبا. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قالوا: يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع وطاعة. إخواني انظروا إلى هذا الحديث، تفكروا فيه، وكيف أنه يأمرك بالسمع والطاعة صلى الله عليه وسلم. ويقول كما أخرج مسلم من حديث حذيفة: تسمع وتطيع الأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع له. وأراد بعضهم أن يضاعف هذا الحديث وتمسكوا بكلام للدارقطني، مع أن الدارقطني رحمه الله تعالى تكلم على طريق لا على الحديث كله كما هو ظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. ثم لو قدر أن الدارقطني ضعف هذا الحديث، فإن الحديث لم يأتي بشيء جديد، لأن غاية ما فيه أن تصبر على أذاه الدنيوي، وتقدم هذا في حديث ابن مسعود وفي غيره من الأحاديث. ثم ثاني يقال: قد خالف الدارقطني مسلم فقد خرجه في صحيحه. ثم ثالثا يقال: قد ثبت نحو هذا عن الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب كما أخرجه الأجري بإسناد صحيح. لذا محاولة تضعيفه لا يترتب عليه شيء، لأن الحكم ثابت كما تقدم بيان ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك: ألا من وني عليه وال فراه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. والأحاديث متواتر في هذا الباب، ومحاولة تضعيفها أو تشكيكها ما لا يصح بحال، فإننا مأمورون بالسمع والطاعة للحاكم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الآخرة ورضا الله والنجاة في يوم الحاقة والقارعة فليلزم ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يجوز الخروج عند أهل السنة أجمعين، والخلاف السابق قد انعقد الإجماع على خلافه، واستقر أهل السنة على عدم الخروج كما نص على ذلك ابن تيمية في منهاج السنة، وكذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب، وأيضا ذكر إجماعهم القاضي عياض والنووي وغيرهم من أهل العلم. ويحاول بعضهم أن يشكك في مثل هذا، ويستدل بما أخرج مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سيكون خلوف، ثم أما قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يقصد هؤلاء الحكام الظلمة. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خرد من الإيمان. فظن أن هذا الحديث يخالف ما تقدم تقريره، وهذا من سوء فهمه. لذا لما تمسك بهذا من تمسك ظنه مخالفا لبقية الأحاديث، بيّن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المراد بهذا الحديث إنكار المنكرات التي يأتي بها الحاكم، وليس المراد الخروج على الحاكم، وإنما المراد إنكار المنكرات التي تأتي من الحاكم، وهذا هو الواجب من حيث الأصل مع مراعاة المصالح والمفاسد. ثم لو قدر أن هذا الحديث يخالف ما تقدم ذكره، فإنه من المتقرر في علم الحديث أن الثقة إذا خالف الأوثق فإن حديثه يكون شاذا، فيرد لمخالفة من هو أوثق. لذلك ذهب الإمام أحمد في رواية إلى تضعيف هذا الحديث وقال: هو مخالف للآثار. فلاحظوا إمام أهل السنة كيف تمسك بالأصل وهو السمع والطاعة في غير معصية الله وعدم الخروج على الحاكم لكثرة الأحاديث في ذلك، فلما جاء حديث في الظاهر يخالفه فزع إلى تضعيفه تمسكا بالأحاديث المتواترة. أما وأن يحمل الحديث على المنكرات التي أتى بها الحاكم فإنه لا يكون مخالفا لبقية الأحاديث، هذا الأولى، لأن الحديث قد خرجه الإمام مسلم. هذا ملخص معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالحاكم، هو الذي يقرره كثيرا كثيرا أئمة السنة في هذا الزمن كالإمام عبد العزيز عبد الله بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.